عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس 26 في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري للإمام البخاري رضي الله عنه من كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، رضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم الصحابة والذين نقلوا لنا ما قاله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. في بداية هذه الجلسة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا جميعا في ميزان حسناتنا، ندعو الله عز وجل عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة، اللهم اجعل لنا يومنا هذا يوما فيه كله حسنات يا رب العالمين، وأن تجعل ليلتنا هذه من التي ختمت لنا بها خير أعمالنا بحسنات يا أكرم الأكرمين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا أذهبته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسجونا إلا فتحت أسره، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غارما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، اللهم من أراد بمسلم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه. اللهم اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، قوي يقيننا، احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعوذ بك يا ربنا من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، واطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، أصلح يا رب أحوالنا، اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وألحقنا بهم على خير يا رب العالمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفاه فينا، اللهم أوردنا حوضه، واحشرنا تحت لوائه، اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، مقعد صدق عند مريق مقترر، لم نكن أهل لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، معنا اليوم أحاديث 5 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري، كلها تتحدث عن شيء واحد وإن اختلف اللفظ. نقرأ إن شاء الله الأحاديث 5 ثم نبدأ في شرح الموضوع الذي نحن بصدده اليوم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون يا رب العالمين. حدثنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. ده الحديث نمرة 1. حديث نمرة 2، قلت للزبير سيدنا عبد الله بن الزبير اللي بيحكي رضي الله عنه عن أبيه: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. سيدنا عبد الله بيقول اشمعنى يا أبتي كل الناس بتتكلم من الصحابة وتحدث وأنت ما سمعتكش؟ تقول قال رسول الله. قال لمين اللي قال؟ أبوه سيدنا مين؟ الزبير بن العوام. أمه مين؟ سيدة صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسب صالح. وزوجته مين؟ أسماء بنت أبي بكر. هذا عظمة، بيوت كده كلها خير، ربنا يجعل بيوتنا خير كلها يا رب. قال أما إني لم أفارقه. سيدنا الزبير كان بيسميه النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا طلحة اثنين الحواريين بتوع الرسول، يعني إذا كان هناك من صحابة وإذا كان سيدنا عيسى حواريين، بس الحبيب قال إن حواري في الجنة طلحة والزبير، ده من ضمن الحديث بتاع الايه العشرة المبشرين بالايه بالجنة: اللهم لا تحرمنا مصاحبتهم ومرافقتهم في الجنة يا رب العالمين. يا رب أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أقواهم في دين الله عمر، أشدهم حياء عثمان، أقباهم وأفتاهم علي، الحق أينما كان أينما كان سعد بن أبي وقاص، لكل نبي حواري وحواري في الجنة طلحة والزبير، عبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن، سعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن رضي الله عنهم، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. فسيدنا الزبير بيقول لابنه سيدنا عبد الله والجماعة اللي بيعيبوا على ان احنا دايما نسيد الصحابة، لازم نسيد الصحابة. واحد يقف قدام وزير تعبان يقول له سيد الوزير، قدام المحافظ في الخطبة يقول لك سيد المحافظ، صح ولا لا؟ قدام الشغل سيد الأستاذ، صح ولا صح؟ المحامي في المحكمة، عدالة المحكمة سيد القاضي، يبقى سيد القاضي إن كان بطرس ولا صليب، وسيد المحافظ إن كان صالح ولا صالح، وما فيش سيدنا عبد الله بن الزبير، ده سيدنا وسيد اللي خلفونا. المهم ما علينا، خلينا هنا. أنا إني لم أفارقه، ده سيدنا الزبير رضي الله عنه، وأنا لم أفارق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يا خبر أبيض، ليس لي الكلام ده كله ده. الحديث نمرة 3 عن أنس قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. سيدنا أنس بن مشاط إيه؟ أكلمكم عن أحاديث كثيرة سمعتها عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. أن النبي ده السبب الذي حدث، أن النبي قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حديث الأربعة عن سيدنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، سيدنا سلمة رضي الله عنه اللي هو أم السيدة أم سلمة، اشتهر بأمي أكثر، لأن السيدة أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين وزوجات الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كلام خطير والله، قاعد عند الاحاديث دي صلي قشعريرة. الحديث نمرة 5 عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي، يعني سموا اولادكم ايه؟ محمد. نفسي واحد مصري يقول محمد لابنه قال العم، كلنا نكسر مين ذاك محمد يا ابني، ما اسمه محمد والله. المهم تسموا باسمي، اللي عايز يسمي محمد يا انطقه صح، يا ما ايه خسرش الاسم بلهجته البيضاء، يقول اسم الاسم رفع بلاش محمد دي، والمحمد هيتريقوا عليك ويضحكوا عليك ويضحكوا زي ما يضحكوا، هتسمي اسمك ابنك محمد قول محمد، عايز تقول محمد ولا حمادة يبقى بلاش محمد احمد، ها؟ لان ده مش اسم النبي. تسموا باسمي ولا تكنوا او لا تكتنوا بكنيتي. حدش يقول ابو القاسم، حد يسمي نفسه ايه؟ ابو القاسم، لا. ومن رآني في المنام فقد رآني صلى الله عليه وسلم، وهنيجي للنقطة دي برضه نكلم فيها شوية برضه، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي إن شاء الله 5 أحاديث من الأحاديث الصحيحة التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخص بالمقام الأول علم الحديث. أنا النهاردة إن شاء الله مع بعض ربنا يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وينفعنا بما علمنا نتحدث في موضوعات ثلاثة إن شاء الله. موضوع الأول الكذب عامة، نفس الكذب، ثم مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته ومكانة السنة، ونثني بعد ذلك النقطة الموضوع الثالث إن شاء الله هو مكانة الكذاب الذي يكذب على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام رغم أنف عبد سمع اسم النبي ولم يصلي عليه، وأقل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكفاية أن الإنسان مننا تكرما من الله وفضلا منه أن من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرا عشرا، ومن صلى الله عليه مرة فقد رحمه في الآخرة مرة. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. الموضوع الأول موضوع الكذب، والكذب هيخلينا نتحدث عن أهم جارحة الجوارح هو الايه؟ الكذب. تعال كده نمسك الجوارح الظاهرية عشان نشوف ايه الموضوع اللي فيه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة. اعملوا ست حاجات، دليل يقول من لا ينطق عن الهوى، اضمنوا لي ستا وانا اضمن لكم الجنة. يا من ضمنها اذا حدثتم فاصدقوا، ومن ضمنها وكفوا ايديكم. هنسيب الستة دلوقتي هنتكلم عن نقطتين دول. تعال اول لكفوا ايديكم ونخش على اللسان عشان مسألة تتكلم دي جوارح من الجوارح انا ما اخدش بالي منها، يعني ايه افكر انها يعني باكل بيها وبشتغل بيها وبكتب بيها وامسك بيها الاشياء وبس، لان الموضوع اكبر من كده. كل شيء في الاسلام له امر تكليفي، لاننا قلنا من قبل ان كلمه الله نوعان، كلمه تكوينيه وكلمه تشريعيه. كلمه تكوينيه ان يقول للشيء كن، جاء قبض من تراب الارض يا ادم كن بشرا سويا فكان بشرا سويا من قبض التراب، فهنا الكينونة بكل بإيه؟ كون التكوينية، الكلمة التكوينية. وفي كلمة تشريعية اللي هي إيه؟ الأوامر والنواهي. الإيتي، تعال بص كده الحاجات غريبة فيها. أنت في التحيات تشهد بتحرك السباب، لو بتحركها بعد أن تحلق بين إبهامك ووسطاك، الوسطى الصباع اللي في النص والإبهام اللي الصباع لوحده ده، بتحلقهم كده حلقة وتضم الصبعين القنصر والبنصر على ايدك، حلق بين السبابة والإفهام هكذا كما كان يصنع الحبيب ونقل لنا الصحابة رضي الله عنهم. وكان النبي يحرك سبابته طوال التشهد 51 مرة. الصحابة عدوا حركة السبابة لرسول الله وسألوه بتعمل كده ليه يا رسول الله؟ قال لسبابة أحدكم في صلاته أشد على الشيطان من مقام الحديد. يعني كمالة في سطور الصلاة تضرب إيه؟ الشيطان على ابنه. دي رواية. في رواية ثانية أن في ناس ترفع السبابة أثناء الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ماشي. أو تحركها هكذا فوق لتحت أو بالجنب كده، هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، ومن لم يفعل هذا كله فصلاته صحيحه. برضه عشان ايه؟ عشان يقول لك ده انا كل 40 سنه اللي فاتت صلاتي برضه، اللي انا اللي عشت كله صلاتي ده صحيح. دي لا سنه مؤكده في هيئه صلاه. ده الغفله موضوع الطائيه. طب واحد صلى من غير طائيه؟ يعني الطائيه ايه؟ الراس عوره الا اذا كانت حرمه. ها؟ لكن ما شاء الله الرؤوس كلها مكشوفه، هي الصلاه صحيحه ولا مش صحيحه ان شاء الله؟ باذن الله صحيح. القلنا تستر العوره. تستر العوره، منين عوره الراجل؟ من السره الى الركبه، فلما غطيت سرته وغطيت الركبتين صلاتك صحيحه ان شاء الله. ولكن خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما قلناش البس افخر الثياب، لا انظف الثياب. الثوب النظيف اللي ملوش ريحه ليها عشان ما تضايقش الناس. حتى اباح الفقهاء لمريض الانفلونزا او مريض مرض جلدي عشان ما يأذيش جنبه جاره، أو اللي عنده كحة شديدة يأذي الغير، أو عنده مرض صدري معين يأذي الغير، العلماء قالوا له وضعت عنك صلاة الجماعة وصل في بيتك إلى أن يأتيك شفاء الله. كده ده حلو وعظيم ويساعد يعني سبحان الله. فالمسلم يجب أن يراعي هذه المسألة. ولذلك يحزنني لا يتفرق الظهر والعصر الإخوة الحرفيين ربنا يبارك فيهم مصلين وكويسين، ينزل هو بيعمل نعاش البيت، هو لما يجي مروح بيروح بنفس الهدوم، والله بيلبس الهدوم النظيفة تحت الصبح اللي قلعها قبل الشغل، بيلبس الهدوم اللي جاي بيها، لكن لما يروح الجامع يروح بالبولة بالمعجون اللي لسه طري داخل على السجادة وعلى المكتة والقصر ويلزق سجاره ويضايق. طب هل من الإسلام هذا؟ إذا كان الإنسان قال لي يا مريض الأنفلونزا عصبتكم فجيش عشان ما تتعديش غيرك، ويا آكل الثوم ويا آكل البصل، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، يعني ما يجيش بس مش تيجي تعمل صلاة وقت البصل وكل أهو، خلي بالك أخذ البصل عشان مش رايح الجامع، أنا بستهبل أنت بقى يعني، أنا عارف إنك ما تعرفش الصلاة لكن بقفل عليك السكة عشان الشيطان إيه يفتح لك، فمش تأذي الناس برائحتك ولا تأذي الناس بثيابك. وانا كمسلم ما تأسفش من جاري، لكن هو لازم يراعيني وانا راعيه، هو يراعيني وانا راعيه. اديله الصبح بشغله، رجله في الشراب معذرة في الحذاء من الساعة 6 الصبح وقاعد عيش على 6 بالليل، اديله 12 ساعة. لو طلع المحروسة من جوه المحروسة اذا المسألة صعبة، فبقعد كده يروح على الدور المية يخلع معذرة من الشراب ويوارس سوءات اخيه يعني يدار الام ويخسر الليل يفضى يعني، وبتبقى ريحته مقبوله عشان لما ايه ما هو اخر يقول لي يا مولانا كل جمعه اسجد على اقدام يا مولانا، ما انت لو بتسجد على اقدام حد كنت مش هتقول كده. طب ليه بنأذي الناس؟ الاسلام دين يراعي فيه الانسان واخاه المسلم، تبدا دين النظافه ودين الاحساس كله ودين الحياء كله ودين الادب كله. رضي الله لنا دينا فنحمد الله اننا من المسلمين، بس نطبق الكلام. فالسبابة دي ادي حركة من حركة اليد، لو حركتها كده في صلاتك فلك بها حسنات. لما احيانا تقول لا اله الا الله ترفع سبابتك كده، يبقى اشترك اللسان مع السبابة مع القلب في شهادة التوحيد. دي السبابة دي يوم القيامة تستشهد، تعالى يا سبابته كان بيعمل بيجي ايه؟ نكتب مع الألم دي في الشكاوى ولا بيكتب تقارير ظالمة ولا كان بيشهد أن لا إله إلا الله؟ السبب تشهد ذاته دايما كان يرفعني عند الشهادتين خلاص أشهد أحبك كده سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشار، لما يحب يشاور على مكان احنا نعمل لما يشاور نعمل إزاي؟ السبب صح ولا لا؟ يقول لك الشارع التحرير فين؟ يقول لك أهو ويعمل سببته كده. الرسول كان إذا أشار أشار بكفه كلها صلى الله عليه وسلم، لما يشاور على مكان يشاور كده ليه؟ لأنه خزن السبابة للتوحيد. خلى السبابة للتوحيد بس عشان تبقى لها خصيصة، عشان يخصص السبابة لعمليات المشاركة في التوحيد. بس بلاش مشاركة في التوحيد أحسن، مش كلمة مشاركة يعني اجعلها للتوحيد الخالص. فلما يشاور قال فلان روح وركب، لكن إذا السبابة خزنها للتوحيد قال إيه؟ أدي حركة من حركات الإيه؟ اليد. كفوا أيديكم. إيه كمان في اليد؟ اليد في عظمة. المن كتب مصحفا كتب بإيده بس هو خط حلو، نفر واحد عنده خط جميل وحب يعمل شيء طيب لأولاده يكتب مصحفا بيده، صحيح قد تكون المطابع قد قامت بالنيابة عنا في هذا الأمر، لكن واحد عنده وقت وعنده ساعة كل يوم فاضي يكتب 3-4-5 صفحات وطال به الأجل حتى استطاع أن يكتب 30 جزء، أكيد كل هذه الحروف وكل هذه النقاط وكل هذا التشكيل والدقة كما في المصحف له في ميزان حسناته إن شاء الله رب العالمين. أيضا المصحف أو علم العلماء العالم الصادق اللي بيكتب معلومة معينة أو بيجهز معلومة معينة يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدماء الشهداء. الحبر بتاع اهل العلم يتحطوا في الميزان زي ايه؟ زي دم الشهيد. ده يوزن مع ده، مداد العلماء يوزن بدم الشهداء. ادي ايه؟ ادي ايه؟ الايد برضه. الايد بتعمل ايه كمان؟ الايد بتتوضا لا حسنات، تمسح على راس اليتيم لا حسنات، تمد يدك بالصدقه لك فيها حسنات، تصافح بها اخاك المسلم. اسمع الحديث اللي فرحنا كلنا ان شاء الله، من صافح اخاه المسلم رواية مسلم بقى ايه؟ قال اذا التقى المسلمان فتصافحا ليس في قلب احدهما احنس على اخيه. يعني مش قلبه ايه اي يعني كيد او كمت او خبث او لقمة او مديدة او ضغينة او حقد او حسد، كل هذه الامراض ليس في قلبه احنس على اخيه، لم تفترق ايديهما الا وقد غفر الله لهما. وغرض السلام، لان السلام ده بيتم بعد ايه؟ بعد ان تكون نفسك قد اطمأنت اليك، قد اطمأنت اليك سبحان الله. ولذلك سيدنا ابو حازم الله يرضى عليه لما امير المؤمن قال له ناولني المحبرة ناولني الدوايا رفض. ليه يا ابو حازم؟ قال اخاف ان تكتب قرارا ظالما لمسلم فاكون مشاركا لك فيه يوم القيامة. يعني برضو ايه مشاركة الايه؟ اليد مجرد ناوله الايه؟ الدوايا. وجاء رجل ليسأل احد الفقهاء قال له يا امام كنت الحائك او كنت حائكا للحجاج، انا كنت السرد بتاع مين؟ بتاع الحجاج. قال انت كالحجاج. يا عم ده انا مجرد سرد عنده او خياط خياطة. انت كالحجاج، لان انت لما شفت الحجاج ظالم ما خيطلوش وده ما خيطلوش وده ما خيطلوش هيبتدع ويعرف الله ويرجع نفسه، لكن انت بتنافق الحجاج وده بينافق الحجاج وده ما خلاص ايه فرعون فرعنك. ها انا ماليش حد يصبني او محدش ايه ماليش حد يردني، فلذلك تفرعن. لكن لما لو وجد من يوقفه عند حده لما وصل الى هذا الامر. يبقى اذا هذا في اليد الزكاه والصدقه مصافحه المسلم سبحانه. طب ايه كمان في اليد؟ في ايضا نصائح في اليد، كبائر، ضرب المسلمين، ضرب الزوجه وايذائها بدون جريره، عمال على بطال بيضرب مراته. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يؤدب كان يؤدب بالمسواك او بالسواك، سواك مش جايب عصاره الباب بتاعت عصايه الغاليه يضرب بيها، لا تيجي الهول لا اتق الله. يبقى اذا كان اذا ادب او اراد ان يؤدب بالمسواك بس. بس جيت دخل على الحلبه وهي ضعيفه، هي صحيح ضعيفه منظرا لكن الرساله بيخليها مش ضعيفه، لكن المهم ان انت سبحان الله تروح ايه تتهور وتمد. لا ليس القوي بالسرعه ولكن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. لا القوي لكن تمد ايدك وتضربها طبعا سبحان الله. وبعدين تيجي تكلم الراجل يا حاج او يا استاذ ضربتها ليه؟ لك الله انتوا بتقولوا لنا اضربوهن على صوت كده الباب بتاع اضربوهن تفتح الباب السلام عليكم عليكم السلام وتروح للساعه وبالهنا تقول اضربوهن. يضربوها لنا بعد مراحل من العلاج، بعد مراحل. انت اولا قدوه لها واطعمتها حلالا، والله لو اكلتها حلال لسانها مش هيفلت منه الا الخير والحلال، لكن انت بتاكلها شبهه ومأكلها حرام ومنكد عليها عيشتها ومسود عليها ايامها، وبعدين في الاخر عايز ترد عليك السوء بالخير. طب ازاي؟ ازاي؟ سبحان الله. انت اطعمتها حلال وعملتها بما يرضي الله واقمت شرع الله فيها وصبرت على سوء خلقها حتى لو كانت سيئه صبرت عليها، وبعد ما صبرت عليها بعد ده كله ابتغيت الاجر عند الله، لابد ان الله سوف يصلح لك زوجتك او يرزقك صبرا منشرحا تستطيع ان تتحملها. وحاجه من اثنين، فهو قال لك اصبر على جار السوء يا يرحل يا تجيله مصيبه تاخده ها ولا ده يعلمه خلاص. فهي اذا كانت الزوجه سيئه قوي حاجه من اثنين اصبر عليها. الصبر ده ربنا من صبر بصدق بصدق، كل ما يقعد مع والدته يشتكي ومع صاحبه يشتكي في المكتب يشتكي، لا من صبر بصدق وضع الله يده على قلبه، وضع الله يده على قلبه فسكن سكن خلاص. ربنا عمل ايه في قلب ام موسى؟ ها فربطنا على قلبها عشان تبقى ايه؟ لتكون من الايه؟ من المؤمنين. اللي ربنا بيربط على قلبه يبقى مؤمن. الله يربط على قلوبنا يا رب. القلوب لما تبدا على الله نقول ايه؟ القلب، القلب يد الله على قلب المؤمن خلاص. سبحان الله. ربط على قلبها. ولذلك لما بستقرأ التاريخ قعدت كده في حجر اسماعيل والصيف سبحان الله الالاف اللي بتطوف دي دعوة من خليل الله إبراهيم، جاب مراته وابنه في مكان واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عرجهم ليه؟ ربنا ايه؟ ليقيموا الصلاة. الوحدين رب إسرائيل في كتب تسجيل لك أصل سارة غارت من هاجر، ولما المشاكل عادت قرن والله بين دعوة الله، دعوة نبي الله إبراهيم في هذا المكان، ودعوة رسول الله على مر التاريخ، والقائمين على أمر مصر على مر التاريخ عملوا إيه مع الأنبياء؟ عندنا ثلاث أنبياء. إيه اللي حصل معهم؟ قبل أنبياء إبراهيم إيه مصر هنا؟ كان يخفق منه مراته، يقول له كذب، ها؟ وقال إيه؟ إنها أختي، وراح دخل عصابة إلا خلبان، لم يبقى مؤمنان على وجه الأرض إلا أنا وأنتي، مش مؤمنين، فأنتي أختي بالإسلام، أنتي مراتي أه، بس أختي بالإسلام، فأنا جبت الكلمة دي على إيه؟ على فرعون عشان ما يخفقكش منه، خلاص؟ قال سيدنا إبراهيم وعاد إلى فلسطين مرة أخرى. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف غلبان اتخطف، أو أخواته لعبوا على أبوهم لعبة وخدوه، بعوض مصر قعد مصر اول بعين هشام بنفسه لبسوه تهمه. حصل ما حصلش؟ انا بفتري حصل على لبسوه تهمه ولا ما لبسوهوش؟ ترمى السيف. ادي نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. سيدنا موسى غير وراه طردوه، مش مره مرتين، مره قبل الرساله ومره بعد الرساله، مع انه مصر. طب يا جماعة كنا نفتخر أو أنه قاعد عندنا، لا، بس الحمد لله ده مش من الشعب، الحمد لله ما حصلش ده من الناس المصريين على الله. يعني سيدنا إبراهيم فرعون ولا كان عايز سبحان الله يجرده من من من, من أهله. سيدنا يوسف اللي لبسه التهمة اللي في الحال. سيدنا موسى اللي جه وراه سبحان الله أول مرة وثاني مرة القائمين على الأمر. حتى قارن كده وليه السلام. يعني لو الناس المصريين دول كانوا رحبوا سيدنا ابراهيم كنا خسرنا، كنا كتبنا، لكن تقول لي مين؟ تقرا فين زبورك يا داوود؟ ما توحدوش. ايه اللي جاب الاسئله؟ المهم اللي حصل. ف قابل ايه؟ قابل اليد. شوف اليد فيها ايه؟ خيرات. فيها بقى شرور. اخذ ما لا يحق. سواء سرقه، اختلاس، رشوه، ضرب، كل ده ايه؟ سبحان الله، كل ده كفوا. النبي بيقول ايه؟ كفوا ايديكم، كفوا ايديكم، كف اليد، لان كف اليد عنوان لكف الاذى، لما انا كفيت ايدي ده اللي كانت ايدي للقبله وهكذا. ده ادي جريحه من الجوارح، شوف فيها خيرات، فيها تسبيح، فيها اعطاء صدقات، فيها توزيع زكوات، ها؟ سبحان الله، فيها ترفعها كده الايدين، تقول الله اكبر، ده تكبيره ايه؟ الاحرام. شوف السر في تكبيرة الإحرام، ترفع كأنك بتشيل الدنيا على إيه؟ على كفك كده، تروح إيه؟ الله، كأنك بترميها وراء إيه؟ وراء أهل الدنيا مع السلامة، وأستقبل من؟ ما الله رب العالمين، بس، الله يا رب أنت أكبر من كل حاجة، من الدنيا ومن المشاكل ومن الشغل ومن مراتي ومن عيالي ومن جيراني ومن الوزير ومن الغفير ومن المدير ومن الغني ومن الفقير، كل أنت أكبر من الجميع، وليس لي إلا أنت، ولا أوحد إلا أنت، ولا أصلي إلا لك أنت، الله أكبر. لما تكبيرة الإحرام ليه؟ لناحيتين، لأنني في الصلاة محرم، لأنني مستقبل الكعبة، فأنا بتساوى مع الحاج. خلاص؟ يا شو أنت والشيخ بتقبل كده، لو في خط طلع من عينك أو من عندك كده، من إيدك كده، وأنت قاعد في نفس القعدة دي، يوصل فين؟ في الكعبة، سبحان الله، اوصل كده على طول، لا إله إلا الله. أدي أنت إيه؟ أنت كالمحرم في الصلاة. تستقبل القبلة تبقى تحط الكعبة قدامك وتتخيل ان الكعبة تكبر. ده السبب الاول. السبب الثاني تكبيرة كل احرام يحرم بعدها ما كان قبلها. يحرم بعدها ما كان الله اكبر. ادع الله اكبر دي كنت اعمل ايه؟ بتكلم وباكل وبشرب وبضحك وبروح واجي واتحرك اجي في الصلاة الله اكبر. يبقى لا كلام ولا سلام ولا شرب ولا اكل ولا حركه الا حركه من نوعين. الحركه الاولى انني رايت ان الصف الذي امامي به فرجه في مكان واحد رغم اكل واحد، في حركه لاصلاح الصلاه ولا تبطلها، حركه سليمه دي في مكان صف مقدم واحد، في حركه لا تبطل الصلاه. وبعدين انا دخلت الاثنين بيصلوا، الامام طبعا على الشمال والمأموم على ايه؟ على اليمين. بلاش اليمين دي، ما فيش حاجه في اللغه اسمها يمين، اسمها اليمين. المهم اليمين ورا شويه، اروح ساحب المأموم، ساحب ايه؟ المأموم، ويقف جاري، واحنا الاثنين نسطر الامام. الامام يصلي على الشمال واحنا على اقصى اليمين؟ لا. طب واحد بيصلي هو وابنه وزوجته، يصلي ازاي؟ الامام يصلي من قدام وعلى يمينه وعند كعب قدمه تكون مقدمة قدم ابنه اللي هو المأموم، وبعد خطوة او خطوتان تقف الزوجة. اذا كان هي صف ايه؟ ثالث، لان هو ملف هو لوحده ومأموم واحد وراه، اذا بيلزق فيه بس لورا سنة بمقدار قدمه. هذه الرجل الاولانة ايه؟ اليمين. المأموم يجي برجله الشمال ويحاول يكون ملزوق شبه ملزوق ملتصقة بايه؟ بقدم الامام اليمنى، كعب بتاع من ورا. دي الام او الزوجة او العمة او المحرم يطرح واقفة ايه؟ خلف المأموم، خلف المأموم والامام بمقدار ايه؟ خطوة او خطوتين بمقدار فقط يعني. ده في ايه؟ ده في ترتيب الامام. طيب انا بقى جيت لقيت الامام هيركع، يعني بيقرا في الصورة في المغرب او العشاء او الصبح، وعايز احصل الركعة. انا انصحك انك تدخل المسجد بتؤدة وتذهب اليه بسكينة، انزل بدري اخر 5 دقائق 10 دقائق بدل ما تقعد تجري تروح على مهلك. دخلت عايز احصل الامام قبل ما يركع عشان تحسب لي الركعة. انا دخلت عند الباب كان بيني وبين الصف الاخير مقدار صفين او 3، عقبال ما هوصل للامام احط معذرة الحذاء بتاعي وبعدين اقف في الصف وانتظم، يكون الامام ركع ورفع من الركوع وضعت الركعة. طب انا عايز اخش معاه. اجاب مالك رضي الله عنه ان انا اجي عند الباب وفي مسافة بينه وبين الصف الاخير اللي موجود من المأمومين بمقدار 3 صفوف واكبر تكبيرة الاحرام، ثم ادخل يعني اخط 3 خطوات دول لغايه ما اوصل للايه؟ لان مقدار ما بين الصف والصف تقريبا ايه؟ خطوه. رغم اقدم ال3 خطوات دول وانتظر في الصف. هذه ليست بحركه، لكن ايه الحركه اللي تفقد الصلاه؟ قفزه عنيفه. واحد بيصلي وفجاه ليه نحله او طبور او بتاع وهو بيخاف من الحاجات دي، او فجاه بص تحتيه ها؟ لا الايه؟ الحشره او عقرب او حاجه نطه خوفا مما ايه؟ من الحصر. او سمع تريلا او بتاع عربية نقل جري جنب بيتهم، البيت ايه؟ اخذته خشية. واخد بالك انت؟ فقال لك ده ايه؟ ده زلزال. فقال الله ريختر اشتغل فايه؟ فكر نقطة نقطة النقطة دي تبوظ اللي ايه؟ وجحا لما استأجر بيت على قد حاله كده من واحد، فليه البيت ايه؟ كل ما حد يمشي جنبه البيت يرقص هذا. فقال له صاحب البيت ايه؟ نعم، قال له نعم، سقف بيتك يقرقع، تعمل صوت كده مع اي حركة، تعمل صوت ارق كده. قال اسكت، انه بيت الصالحين، انه بيت يسبح، بيت يسبح. فروح قال له اخاف ان تأخذه الخشية فيسجد. استغاث التسبيح حلو، اما لو خدته الجلالة سقط عليها الرأس بطل. الحركة التي تبطل الصلاة قفزة عنيفة او 3 حركات بدون داعي. يعني هو في حركة ليها داعي وفي حركة لا. الست بتصلي فالطرحة بتاعتها انكشفت لورا شوية شعرها داعي راحت على لبها، دي اسمها حركة بداعي، يعني ما تبطلش الصلاة لانها حركة لاصلاح الايه؟ لاصلاح الصلاة. انت وانت بتصلي الايد اللي جنبك طلع لقدام شوية فبتشده لورا سنة عشان يستوي في الايه؟ الصف. ليست هذه حركة الصلاة. انت بتصلي واحد جاي معدي قدامك رحت موقفه عملت له ايدك كده عشان ايه؟ يتوقف. دي ليست ايه؟ ليست بحركة. قال يا رسول الله من مر امامي وانا اصلي؟ قال امنعه. قال فان لم يمتنع. قال ادفعه. قال فان لم يندفع. قال قاتله. لا تشوف حرمة لان تقف 40 سنة على جمرة نار خير لك من ان تمر بين يدي المصلي. يعني بيقول الفرض في المسجد وامر بيتك بالنوافل. يوم الجمعه نبقى مخلصين وزحمه والناس يروحوا مش تلاقي مكان تعدي عشان تمشي. واحد بص زحمه اوف الله اكبر. يا راجل استغفر الله. يا اما انك تاخد عمود ساتر او جنب حيط يعني على جنب واصلي براحتك. مع ان انا اقول لك النوافل في البيت افضل. يا مصلي صلي ركعتين في الزحمه ماشي. بس المهم ربنا يبقى حط ساتر قدامك اعلم الناس ان دي ولو ايه ولو منديل. عارف منديلك تفرده كده وحطه. او عصا او حذاء اي حاجه. المهم ان يعرف المصلي ها اللي بيعدي ان في ايه ان ده مسمار سجودك. مكان ايه السجود الساتر لك. ساتر يسترك عشان ما يعديش في ايه في محل سجودك. فصلوا على رسول الله. انا يهمني الفقه الحقيقه. انا اجي عند الفقه وتلاقي تلاقيني سجود لان احب الفقه. وطالما المسلم يعرف الفقه يبقى عارف دينه. فاحنا لازم يعني لازم كلنا نتفقه ونعرف عشان يبقى صلاتنا صحيحه. اللهم صحح لنا عبادتنا وعقيدتنا يا رب العالمين. يبقى هذه في تكبيره الاحرام حركه الايدين تكبيره الاحرام. وبعدين طب الشيخ زي ما في تكبيره الاحرام الامام ابو حنيفه الله يرضى عليه والامام مالك قالوا لا. الامام احمد وابن تيميه قالوا الراجل زي الست في تكبيره الاحرام. هم الاثنين وضع واحد. انا استريح نفسيا لراي امامنا الاعظم ابي حنيفه وامامنا مالك رضي الله على الائمه جميعا. قال ابو حنيفه ان الرجل لا يرفع ان الرجل لا يرفع يديه بالتكبيره تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام حتى تمس ابهامات ابهامين اللي هم دول ها حافه اذنيه. الله اكبر يعني الابهامين دول اللي هم الصبع اللي لوحده ده يمس حتى الاذن ده في الراجل. طب الست قالوا لا الست ما ترفعش ايديها تساوي كده لغايه ودانها ترفع يديها بحذاء منكبيها. الكتفين دول اسمهم الايه؟ المنكبين. المنكب ده بقى يبقى الست لما تيجي تكبر كده الله اكبر الله اكبر مش الله ما بتطلع بقى لا لان المراه تعور. المراه جسدها عور. فاحنا عايزين الفقهاء عايزين يخلي الست تحافظ على شكل جسدها باي طريقه حتى وان كانت تصلي بمفردها. قد ترى عالما اخر يقول لك غير هذا. هذا صحيح ايضا ده صحيح وده صحيح وهذه مشارب ولكنني انقل اليكم ما اتفق ما اتفق عليه في مساله الفقه المقارن بنشوف من اقوى دليلا من من؟ مين اللي اقوى دليل من مين؟ مثلا اضرب مثال فقه برضه اتوحدوه لا اله الا الله ما كانش درس العلم تطلع منه بشويه فوائد ولا بشويه قراءة المأموم خلف الإمام دي مشهورة عند الكل. الإمام يعني يقول ولا الضالين وتلاقي الجامع كله بيدرس. الإمام أولا أي إمام بيسيب مدة لمن خلفه هذه المدة في نظري أنا لا تكفي لقراءة الفاتحة متمهلا. صح ولا مش صح؟ اتفقنا على دي؟ في نقطة ده؟ قراءة الفاتحة في الصلاة فرض أم سنة؟ فرض فرض خلاص؟ إيه الفرضية اللي فيها؟ الفرضيه اللي فيها ان يظهر منها كل حرف. يعني لو علّ صوت القارئ اللي بيقرا المصلي يعني مفيش حرف يغيب عن ودن يا مستمع. فالحمد لله رب العالمين يبقى كل حرف ده زي اهو الحمد لله ده كده الرحمن الرحيم بس. لكن لما الاقي كده في الصوره ولا لسه في اياك نعبد واياك نستعين هو بين نارين. اولا القران امره ان اذا قرا القران يعني مولاي واصف طب الراجل بدا يقرا طب انا اعمل ايه؟ هو بدا في الفاتحه وعنده ايه ولا قبلوا اعمالكم ومش عايز يقف. طبعا هو مصري سهلوي بيخلص اي مشكله. من بعد اياك نعبد واياك نستعين لسه الامام هيقول اول حرفين هو يكون وصل ولا الضالين. المهم قال ايه؟ لا تسال. الامام الشافعي يقول الحديث يقول دليل يعني لا صلاه الا بام الكتاب اللي هي ايه؟ الفاتحه. انا لسه المسلمين مش الفاتحه. الفاتحه دي فتحه الباب فتحه بيتكم فتحه تلاميذك الفاتحه فيها ايه؟ الف. ولدي اقرا الفاتحه اقول له احنا فتحه دي بس اللي فتحناها ما فتحناش فتحه. كتبت علينا فتحه ليه؟ ده هي الفاتحه. الفاتحه اسم المسميات بنطقها صح. اسمائها بنطقها صح. ده سبب تعيسى بنطقها غلط. كان ده الاسم بنطقها غلط. ما نسميه ليه الاسم ده؟ سميه اسم ما تفهمش فيه. الله عز وجل من اسمائه وصفاته الرحيم الكريم الحميد صح ولا لا؟ تعالى بقى انت على عبد الرحيم تقول ايه؟ يقول لك عبد الرحيم الله هو فبتقول لي اسمه ايه؟ عثمان. عثمان قال لي حتى يا جاد عثمان يقول نعم. لو قلت له يا عثمان هنا انت لما بالليل علي واحد اما الابو سماح عبد المنعم دول ده عايز حلو قوي. شوف المنعم شوف شو عاملها على وجهك كده ده في فرق كبير بين المعايير خالص. المنعم سبحان الله ريح مهم جدا بنوصل الكلام صح. الفاتحه في الف. فالامام الشافعي يقول لا صلاه الا بام الكتاب فقال يجب قراءه الفاتحه في الفرض على الامام وعلى الماموم. قال ابو حنيفه لا قراءه على الماموم خالص. يا ابا حنيفه جبت منين الكلام ده؟ قال الحديث يقول لا صلاه الا بام الكتاب. شوف الحديث ده الا ان تكون ماموما فقراءه الامام لك قراءه. جزئيه في الحديث الثاني في الفصل الشافعي قراءه الامام لك قراءه. وتجادل ابو محمد بن ابي الحسن الصاحب بتاع ابو حنيفه الميري الاكبر محمد الميري ابو يوسف ومحمد بن الحسن جادل الشافعي في هذه المساله. الجدال حرام الا ما بين العلماء. العالم يقعد مع العالم يقول له لا القضيه فيها نص في الحته الواحده يبقى العالم عارف ده وعلى هو لازم هم الاثنين بيتفقوا على ايه؟ على شيء واحد مش بيهللوا ولا بيتبعوا. فالامام الشافعي لما نظر بلاش جادل لما نظر محمد ابن ابي الحسن تلميذ ابن ابي حنيفه قال محمد يا امام يا امامنا شو الادب شوف شو نص الحديث يا امامنا لو دخلت انا في الركعات الاولى في صلاه المغرب ولم اسمع منك الفاتحه ولكن سمعت ايه من السور او لم الحقها الا في كلمه فركعت معك قسمت في ركعه لم تحسن الفسكت الشافعي جبهر له مصر. انا دلوقتي دخلت انت بتصلي امام انا ما سمعتش منك الفتح وانت بدات بالصوره واخر كلمه بالصوره ومش اخر كلمه بالصوره انا سمعت الله اكبر رحت ركعت معاك حسن صلى الله عليه وسلم حسن دخل الشافعي دليل على ايه؟ على اقتناعي براي الاحناف. يبقى انا ليه بنقول كفقه مقارن بقى؟ راي ابو حنيفه اقوى من راي الشافعي من حيث الجزئيه دي احنا ما بنقابلش لان احنا ما وصلناش انا يا غلبان يا جابر ما وصلناش للدرجه ان انا اقارن بين ابي حنيفه ولكن كفقه مقارن نقدر نميز بين الاصول يعني مثال مثال حديث يخص الجهاد مثلا روي حديث عن ام المؤمنين عائشه في الجهاد وروي حديث في الجهاد عن سعد بن ابي وقاص علماء الحديث ياخذوا عن الحديث اللي هو سيدنا سعد. حديث يخص العلاقات الزوجية حديث عن أبي هريرة يخص العلاقة بين الزوج وزوجته وحديث عن أم المؤمنين أم سلمة ناخذ حديث مين؟ الله يفتح عليك. يبقى ده الكلام اللي أنت بتقوله أنت علمه بقى الكلام ده من أصول علم الحديث من أصول علم الحديث عشان نقارن ما بين حديث وحديث. ولذلك قال ابن عباس الماء من الماء ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني ده الاغتسال يحدث اذا حدث من الرجل او المراه انسان في المعاشره. عائشه تقول سيده عائشه ام المؤمنين ام عائشه رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل. اذا الحديث ناخذ ناخذ حديث سيده عائشه. فهنا بقى يدخل مساله الفقراء ودي بقى ايه واحد من الـ من الـ من العامه يقعد يسال ده بس انا كده الشخص سمعت راجل بيقول خلاص ما انت فهمت القضيه ان فيها ايه امر خلافي بسيط في الوسيله ولكن العالم اللي يقدر يبين ما هو الدليل الاقوى من الايه؟ من الاخر. فين الدليل انا قوي هنا دليل اقوى هنا دليل اضعف شويه وهكذا وهكذا. ولذلك هناك احاديث كثيره لما علماء الحديث يقعدوا يحققوها نقعد نحقق فيها ما ليس اما موضوعا او لا اصل لها او مثلا حديث توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم صلى الله عليه وسلم هذا حديث الموضوع. يبقى انا اذا لما اقعد اشرح الحديث واقعد اضيق في خطبه انا بتكلم في كلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ما انا ما الكلام ده كله عشان ايه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله نسأل الله السلامه سبحان الله. فهذه جارحه اليد. تعالى لجارحه اللسان. انا بتكلم عن الموضوع الاول من ايه؟ الموضوع انا بقول ايه؟ الكذب. تعالى الكذب اللسان. مش اسود الاسود، احنا خلاص عايزين نتكلم صح لا الاسود ها كذب واللف كذب كل كذب مش كذب ابيض وكذب اسود الكذب كذب. اما انت كذب في حالات معينه العلماء بينوا لنا عشان من والعلماء اللي قالوا الكلام ده من ايه؟ من المعصوم صلى الله عليه وسلم. اول حاله الكذب مرخص فيها الاصلاح بين خصمين صلح بالاثنين يقول يا اخي ده كلام تقول عليه ده يقول لك ولا ليا غيره ما شاء الله عليك. لان قلنا من قبل انقل الخير بين الناس ولا تكن ناقلا للشر بين الناس عن ذا الجرثومه او الحشره اللي تنقل الامراض. لا ايه الكلام الحلو واحنا الكلام الوحش ده في ناس بيصير الكلام الحلو اللي انت قلته ويروح يقلد عنك الكلام الوحش عن ذا التقارير اللي هي الكذب الكذب السيئات بس يا اخوانا ده ربنا سبحانه وتعالى بيكتب الحسنات والسيئات انتوا بتواجهونا بالسيئات بس ربنا بيكتب الحسنات وبالعكس يقول لك القانون ده ما فيهوش يا عم حميد يعني من الضرب للنار ما فيش لا عفو ولا ابراهيم ولا ليه يا عم ربنا يوم القيامه يوم تاتي كل نفس تجازب عن نفسها يعني هو ده ربنا يقول تعالى انت غلطت ولا يا رب ما غلطتش لا لا عليا شهود لا ما حدش يشهد عليا امال مين اللي يشهد انا بشهد على نفسي قال يا عبد الله يعني ياخد بنت مع الله اصلا معروف الجلالة معروف العزة يقول الآن بدل ولا لا ما فيش كلام لا انت مش عارف بقى الهاب العام قانون ده بقى خلاص قال له الهاب والثاني الأولاد في السبعينات قال لك احنا نطلع قانون العيد يعني ايه قانون العيد؟ ايه بقى ايه الكلام ده؟ يعني مش قانون العيد؟ أنا من الله يا ربي يا شيخ خليفة الله ايه قانون العيد ده؟ لك اه كلم أمام الله وراي لا إله إلا الله يقف ويجادل يجادل ازاي؟ لا يا رب لا انا ما غلطتش يا عبد النبي عليك ابدا ابدا هو يشتغل شويه برضه صح مع الله مع الله لا اله الا الله وانت يا عبد شو تاخد وتدي معايا قبل ايه؟ سبحان الله ما توحدوني لا اله الا الله لا اله الا الله. فالاصلاح بين المتخاصمين صلع من الاثنين وانا عشان توقف الناس الاثنين اللي كلام شرع عن اخوانك المسلمين أو بعض يقول لك كلمتين ونقول لك إيه؟ بصراحة بقى أنت بتقول الكلمتين دول عن فلان أنا كان قلبي من ناحيته صافي لكن أنت عشان قلبك أصلا فيه دخل أو ما سمعت الكلمتين دول يا خبر أبيض وأنا اللي واخد معنى بقالي 20 سنة أنت بقى بدل ما تركب على السيارة لا بتقول له يا راجل أنا كان قلبي من ناحيته أبيض أنت دلوقتي لو قلته. والنقطة الثانية احتمال يا أخي هو فصفص بكلمتين معاك عليا كان من الواجب أنك إيه؟ ما تبقاش ونفرض جدلا ان هو قال لك اللي تدل عليا يا اخي سبحان الله العظيم يبقى واستودعت السر ده يبقى انت اصلا خائن للامانه ولا انت خائن للامانه بس انت ماشي على كلام تقول وانا مش مصدق كلامك هيقول لك على حد كلام كده ابدا وهكذا مع كل واحد يعمل كده صوته كده خليه يجلس معاه قول له انت ليه تدل عليا من نم لك نم عليك اما يروح مش ممكن يبقى الاصلاح بين المتخاصمين. الحاله الثانيه ايه من الكذب؟ قالوا الكذب في الحرب الحرب خدعه الحرب خدعه وراينا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سار مع الصديق رضي الله عنه وخرجت عليه القبيله اعداء للاسلام وهم لا يعرفون النبي ولكن يعرف ابو بكر من هذا الذي معك يا ابو بكر؟ مين اللي معك؟ شوف بقى سيدنا ابو بكر هذا رجل يهدينا الطريق شوف شوف شوف الالهامات هذا رجل يهدينا في حد يهدي الطريق احسن من ده فقال له ابو بكر الرجل التاجر وبيحب يسافر كتير فلازم يجيب مرشد مش سياحي ها يمشي قدامه ايه عشان يعرفه مسالك الصحراء جاي هناك واخد بالك رجل يهدينا الطريق سبحان الله وخرج قوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتحيا بعيد عن الجيش خد جنبه كده صلوا عليه جماعه من اعدائه من الرجل؟ قال من ماء فقلبوا كفا بكف ان قبائل العرب كثيره احنا عارفين كل القبائل وجعلنا من الماء كل شيء حي هو الحبيب المصطفى برضه بشر ومن ماء صلى الله عليه وسلم لكن ما يكذبش ما يكذبش لا يكذب سبحان الله ولذلك كان برنارد شو ساحر الايرلندي المعروف يقول اريد ان اسال المتحضرين في العالم الذين ينجون نبي الاسلام محمد ده راجل ملوش في الاسلام ولا حاجه هل جربتم عليه كذب المقام الاول كان الزوج على زوجته. هنشرح مرة ده الكلام ده. انت عارف ان مراتك زربونة يعني حاجة حبتين حتى فيكم بياخدوا الاشارات يترجموها يمكن يترجموا كلمة زربونة دي ما تترجمش ولكن الحالة دي يعني سريعة الغضب اصلي كلمات اللي بنقولها دي مين بتحسد ابوها انا شفت ترجمتها ازاي دي اقول له انا مش عارف اترجمها كويس فسريعة الغضب فتعرف انها يعني بينها وبين حماتها ما قال مالك الخمر تقول كنت فين؟ ده السؤال الواقع ها؟ كنت فين انت؟ ها؟ فا انت إيه خلاص كنت عند امي؟ ها؟ خالد كنت في مشوار هي بقى مش هبله للدرجات ده ولا المخابرات العامة كنت في مكان تاني بلد الاسئله فضيحه عليك وانت قاعد على الكرسي مؤدب وغلبان وديع الو اول ما شاء الله عليك ربنا يكرمك انا ما سخناش ربنا ابعد عنا وعنكم شياطين الحمد لله تعالي يا رب فهي ما كانش يعني ما كان انت بقى انت عايز تعافينا بقى انا هو انت تبص الجرمان النهارده مش عارف انت عايز ايه هي فرق من الاجل لكن تروح بمين؟ ده ولا منعت بنتي عند المفاوضات بقول لك ايه الجرمان ده انت خليك معايا هو انت كوع كنت عند امك خلصوا في الهدوم الاخر انت بقى تجي تسيب من الشجاعه مؤقتا وتزول كصحابه الصيف ايوه والعمر واحد والرب واحد يموت. فالمشكلة ان انت بقى ايه عشان عارف ان دي هتمثل عليك الاسبوع القادم لغاية الزيارة الجاية فبتبتدي بقى ايه تعمل تحضينات معينة وخطة مدروسة رقم 7 يعني المهم بإيجاد فهنا الكذب مباح على الزوجة لتسيير الحياة بس مش ايه مش تقدر انت بقى يعني كلها كذب والزوجة ايضا إذا كانت على قدر حالها من الجمال ربنا ما ادهاش جمال دميما ويقول الحمد لله أنت اتعودت ورضينا بما قدم الله لك ونعم وفق وكان حلال وتصبر عليها وتدخل الجنة فأنت كل ما تقعد معاها من أولها يعني كده وأنت لسه يعني من أولها يعني كده من أولها بيقول إيه يعني والعكس برضه نفس نقرب من الست ما شاء الله ربنا اعطاها قدر من الجمال ومن مال ومن حسب ونسب وانت يعني بس كده غروب خدمتك ده بلاش غروب خدمتك شاء الله ان تكون زوجا لابيك ده ممكن الزوجه برضه تقول له وزن يا سلام قاعد كده منور زي القمر ده ياخد كده لم يعمل حسب ساعه من ساعات الربع او لحظه كده على مدى 40 سنه ولا حاجه لا نور بقى يا شيخ اذا رايت انياب الليث بارده فلا تظنن ان الليث يبتسم يعني لما تلاقي مراتك بتنفع فيك مره بتكسر عند دوام الحل من المحال فهذا كان يكون مباح احنا بنسافر بقى عشان ايه؟ نخلص موضوع الكذب ده. ما عدا هذا فكله كذب. يا خبر ابيض صعب قوي الكذب. ليه؟ لان الانسان لما يحمل الكذبه يبتعد عنه الملك او الملكان في روايه ثانيه بعدا اليه ويقولان يا لبن الرائحه التي خرجت من فمك. يعني ريحه بقك مش كويسه تطلع كلام سيء من بقك كلام ده الكذب ايكون المؤمن كذابا يا رسول الله قال لا بخيل ممكن يكون جمال ممكن لكن يبقى كذاب لا المؤمن ممكن يبخل شويه ممكن يكذب شويه لكن مش ممكن يكذب ابدا لا يكذب المؤمن ابدا هذا في الموضوع الاول الكذب عامه وده الموضوع الاول ضيع درس من الموضوع ده الموضوع الثاني هلمسه بلمس خفيف على قدر الوقت الباقي ولا انتوا ملكتوا من الدرس؟ طيب طيب ما صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه الرسول بيحذر من عاقبه الكذب عليه صلى الله عليه وسلم؟ تعال اول نتحدث عن مقامه عليه الصلاه والسلام مقام النبي العظيم والله عز وجل زكاه في كل شيء زكاه في جوارحه وزكاه في قلبه وزكاه في خلقه وزكاه وجعله خاتم الكبير يا اخي اللي حافظ على الصلاه من يمكن ربنا يا ريت اكون انا صلى الله عليه وسلم يا سيدنا رسول الله. ويوم ان فتح مكه كنا نتكلم الاسبوع الماضي وواحد اعرابي شاف العظمه بتاعته والنور بتاعه الصحابه نفسهم قالوا ما كنا نستطيع ان ننظر او نطيل النظر الى وجه رسول الله الا واحد بس سيدنا ابو بكر كان ما نزلش يعني من على وجه الحبيب. فالاعرابي اول ما شافه ارتجف هيبه لرسول الله قال هون عليك هون عليك ما انا الا ابن امراه كانت تاكل القليل بمكه. مش انا بالهذا راح اسمح لا العظمه كلها ولا لا لا لا هون عليك ما انا ابن الا لم تاخذ لحظه سبحان الله في هذه العظمه وعند 61 سنه وراجع من الغزوه وافتقده الصحابه نور عليه وانتحى جانبا بعيدا قاعد عند حته كده وبيعيط ويبكي حتى ابتلت الرمال من دموعه الزكيه صلى الله عليه وسلم. ماذا تصنع يا رسول الله؟ قال هنا قبر امي استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم ياذن واستاذنته في ان ازورها فاذن لي فتذكرت رحمتها وعطفها وشفقتها وحنوها علي فبكيت. شوف واحد 60 سنه وهي ميته وعنده كم سنه؟ 6 سنوات وما زال يذكر حنوها وعطفها لانه رجعت عند اخواله من بني النجار في المدينه في يثرب قربت من الحدود هناك عند الابواب ومركبها على النهر قدامها فوجدها تميل تطوح هي نفسها غير حركه الجمل المعبوده فاناخ البعير ونادى على ام ايمن الحضنه بتاعته اللي كانت بتربيه على ناحيه ثانيه فاناخت الراحله وانزل امه سعادها النزول وطارت روحها الى الله فدمنا في هذا المكان وما يزال يذكر العطف والحنو والشفقه التي كانت من امه فحن قلبه فبكى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت له امهات متعددات بعد ذلك حليمه السعديه السيده حليمه الله يرضى عليها مربعه بني سعد شوف جايه هي السلام. وجاب العرق بتاع السيدة خديجة خلاص حن قلبه وراح. السيدة فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب عاصم كانت أسلمت وكان جاي يقول لها منه بعد موت أمه لأن فاطمة بعد كده في إيه؟ بعد ما تجده وعنده 8 سنوات ذهب إلى عم عاش في البيت عندهم 5 سنين وكان أبو طالب عنده 17 ولد ياكلوا ما يشبعوش يقعد الحبيب بينهم يشبعهم فكان أبو طالب يقول انتظروا حتى يا محمد حتى مدينة البركة حط فلما ماتت صلى عليها صلى الله عليه وسلم وفرش لها عباءته في قبرها ونام فوق العباء ثم قام وخرج ثم قالت زنوها لقد كانت أما بعد أمي أما بعد أمي ثم قال سبحان الله العظيم لما سئل لما فرشت لها عباءتك قال حتى يخف الله عنها من ضمة القمر ونأتي لما كان يا رسول الله قال حتى يثبتها الله عند السؤال شوف الحنان بتاع سيدنا رسول الله شوف الوفاء وفاء كان وفيا للجمال لما فتح مكه والمعمعه والاسم قطع صخر قال كنت اجلس هنا وانا صغير سبحان الله صخر كنت بعض عليه فجلس عليه عنده وزن بل حتى شجر النخله كان بيقطع عليه ناس كتير في الشيخ ده عايز اشوفه فلما يقول لي معمر 3 درجات فلا سمع عزيزا وأنينا للجن أن الجن لفراق رسول الله لم يسكت إلا بعد أن وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم وليه اجعلوه في سقف المسجد لكي لا تأكله الأرض لقد قدمنا أجرا طويلا يا سلام يا سلام يا حبيب الله سبحان الله من الصحابة من بعده يفعلوا نفس القضية فإذا سعد بن أبي وقاص وهو أمير وحاكم على فارس كلها سيدنا عبد الرحمن الفارس وهو حاكم على فارس كلها دخل عليه أبو ذر وجده يعجل بيعجل بيديه الأهل العجيب يا سلمان أنت أمير فارس أين الخادم قال أرسلته في أمر ولا أريد أن أكلمه أخرين في وقت واحد يا سلام سلمان أول ما تولى ودخل على فارس وراح على الملائكة قالوا له السيارة وسلاها كده يعني راح ما يعرفوش يا حمال حمال له ليه؟ شارع قال نعم قال له احنا الحزمة في الحضر حاضر واخد الحزمة حاضر هو ماشي الصحابة الصحابة من الأمام وقالوا بسلمان رجل واحد في الأرض رجل ثاني قال بس قرار الطوار سبحان الله أبدا ما حصلش قالوا لا عليك قال له ايه؟ قال له والله لن انزل حزمة الحطب الا في المكان الذي تريده المكان اللي قلت عليه هيوصل لغايه هناك خلاص ايه المشكله؟ هل انزلت من قدر سلمان شيئا؟ بل رفعته اشياء واشياء واشياء هذا بجناحه صغيره من قدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عاد نتكلم ولا لسنوات قادمه ان شاء الله يعني سبحان الله يحصل الصهاينة وخطيرة ويفعل الحديث من كذب علي مدعا مدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب في الحته دي نوعين كذب ان واحد يألف حديث او ان يكذب الحديث نفسه يعني لما تقول ان الرسول امر الستات كما امر الله عز وجل الست بالحجاب تقول لك ما حصلش ما امرش ما قالش فقد كذبت الله ورسوله ردت الامر على من امر تكلم لما تقول ان النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تمسك الواحد من الرؤيا بل اشد الى الله من 36 ثانيه ثم حصلش تبقى انت مكذب لرسول الله ففي امور يجب ان تصدق فيها ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم فأرجو من الإخوة اللي هم يعني يقوموا بدعوة الناس إلى الله عز وجل أن يتثبتوا من صحة الأحاديث التي يقولوها للناس أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا نريد هذا ولكن نريد أن ننقل ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.